فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معانا في لقاء جديد من كان يا مكان. النهاردة هنقدم لكم الحلقة 75 من البرنامج، وكأننا نحتفل باليوبيل الماسي لهذا البرنامج اللي إن شاء الله يكون بما نقدمه فيه من فقرات بيعجبكم. حلقة 75 نسميها الحلقة الماسية، وحنقدم فيها باقة من الأعمال اللي فعلا ماسية وإن شاء الله هتلاقي إعجابكم زي ما أنا متأكد. يلا نبدأ زي ما احنا متعودين في كان يا مكان بفقرة رجعنا للبداية. كل سنة وانتم طيبين. بتمر علينا في هذه الأيام ذكرى الهجرة النبوية المشرفة، وبهذه المناسبة هنقدم لكم غنوة نادرة للمطرب محمد صلاح، والغنوة دي سجلتها الإذاعة لهذا المطرب والملحن يوم 2 أكتوبر سنة 1951، يعني واحدة من أقدم الأغنيات اللي احنا قدمناها في كان يا مكان. هنسمع معاكم محمد صلاح غناء ولحنا في كلمات محمد رشاد حافظ وغنوة هليت يا عيد ذكرى الهجرة. إن شاء الله تعجبكم. Yeah. خلت عيد ذكرى الهجرة. يا عام جديد يا عام جديد يا عام جديد يا عام جديد يا عام جديد. والسنة والسنة خضرة يا عم جديد. أهلا بكم. في عامي 1953 و 1954 سجل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ العديد والعديد من أعماله الغنائية لإذاعات خارج مصر زي إذاعة دمشق وإذاعة صوت أمريكا، ومنها أعمال لم تسجلها الإذاعة المصرية. ومن بين هذه الأعمال التي لم تسجلها الإذاعة المصرية تانجو لا تظني اللي كتبته زينب محمد حسين ولحنه الموسيقار عزيز الشوان. الطريف هنا إني لقيت نفس الغنوة الإذاعة المصرية سجلتها ولكن بصوت المطرب الناشئ في الوقت ده عادل مأمون سنة 1954، لكن مين سجلها قبل التاني، حليم ولا عادل مأمون؟ ما عندناش معلومات في هذا السياق. مين غناها قبل التاني؟ الله أعلم. في حلقة سابقة من برنامجنا التاني في يوم من الأيام اكتشفنا الأول مرة إن حليم غنى من ألحان فهمي فرج لما اشترك في تقديم أوبريت قف من أنت. والآن في كان يا مكان وفي هذه الحلقة الماسية نكتشف معكم أن حليم غنى من ألحان عزيز الشوان أيضا. دعونا نستمع معكم أولا إلى عادل مأمون وبعدين نستمع إلى حليم في نفس الغنوة لا تظني بكلمات زينب محمد حسين ولحن عزيز الشوان. هنسمعها أولا بصوت عادل مأمون. قد قد غدوت اليوم وحدي في مراحي وانشغالي. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يشرفنا ويسمع او يسجل اهلا وسهلا بيكم جميعا. يلا نسمع بقى على طول غنوة لا تظني بكلمات زينب محمد حسين ولحن عزيز الشوان، والمرة دي بالصوت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. بعض الذكريات واطمئني إن في ركب الغروب مر حزني وشكاتي. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دقيا مزيكا، وحنسمع فيها سماعي حجاز كركرد من مؤلفات الموسيقار عزيز صادق، وفي نفس الوقت قاد عزيز صادق أوركسترا الإذاعة في عزف هذه المقطوعة. المقطوعة دي سجلت يوم 21 سبتمبر سنة 1953. Thank you. نجدد التحية. معنا النهاردة في الحلقة المسية غنوة مسية بجد، هنسمع معاكم تسجيل نادر جدا للشحرورة الصبوحة بنقدمه بمناسبة الحلقة 75 من كان يا مكان. التسجيل من حفل يعتبر أول حفل مسجل وموجود لدى الإذاعة المصرية للصبوحة. الحفل أقامه النادي الشرقي يوم 28 فبراير سنة 1953، ونقلته الإذاعة المصرية على الهواء للمستمعين، وقدمه الرائد الإذاعي الكبير جلال معوض. وإن شاء الله هنحاول نقدم لكم كل فقرات هذا الحفل في لقاء قادم من برنامجنا في يوم من الأيام. لكن خلونا دلوقتي نسمع معاكم يا هليلي لصباح، ويا رب تعجبكم. للأسف الشديد لم أتمكن من العثور على اسم المؤلف والملحن لهذا العمل الرائع، يا هليلي مع صباح. بعد هذا سنستمع إلى فاصل غنائي تقدمه المطربة صباح. وسيشترك مع صباح فرقة موسيقية مكونة من عبد الفتاح منسي على القانون، أنور منسي ويعقوب طاطيوس على الكمان، حسن الحفناوي بيولنسل، حسين فاضل على الناي، وإبراهيم عفيفي إيقاع. تقف الآن على المكان المعد لحضرات الفنانين المطربة صباح لتقدم لنا الفاصل الأول من هذه الحفلة. الهوى يا عيوني يا ولي. شعرها ونار استمعتم أيها السادة إلى الفاصل الأول في هذا الحفل. غنت المطربة صباح أغنية يا هليلي يا هلال ليلي ودعني محبوب قلبي وخلاني سهران ليلي. عادت صباح مرة أخرى إلى مكانها لتغني أغنية أخرى. في يناير سنة 1953 أنشأ مجلس قيادة ثورة 23 من يوليو هيئة التحرير لتكون بديلا عن الأحزاب المصرية اللي ألغتها الثورة في الوقت ده. وفي الذكرى الأولى لإنشاء هيئة التحرير يعني في يناير سنة 1954 سجلت الفنانة الصغيرة فيروز غنوة كلنا هيئة التحرير من كلمات وألحان أحمد خيرت سليمان اللي كان بيكتب ويلحن معظم أغنيات برامج الأطفال في الوقت ده. يلا بقى نسمع كلنا هيئة التحرير بصوت الطفلة الجميلة الفنانة فيروز. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يشاركنا يتفضل يشرفنا. زي ما سمعنا صباح في أول حفل مسجل ليها في الإذاعة المصرية، خلونا نسمع معاكم دلوقتي الفنانة الكبيرة نجاح سلام ربنا يديها الصحة والعمر في أول حفل مسجل ليها في إذاعتنا. الحفل أقامته نقابة المطربين والموسيقيين في دار الأوبرا المصرية يوم 27 ديسمبر سنة 1953. هتغني نجاح سلام صفر يا وابور اللي كتبها حيرم الغمراوي ولحنها الموسيقار الفنان أحمد صدقي، والغنوة دي أول من غناها كان المطرب عباس البليدي سنة 1951 خلال أحداث القنال ضد الإنجليز. أما نجاح سلام غنتها بعد كده بسنتين في فيلم دستة مناديل اللي شاركها البطولة فيه الفنان كارم محمود. في التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي بتغير نجاح سلام في كلمات الغنوة وبتضيف لها كلمات أخرى ترحيبا بالرئيس محمد نجيب. إن شاء الله نقدر نقدم لحضراتكم برضو التسجيل الكامل المتوفر لدينا للحفل في إحدى حلقات برنامجنا التاني في يوم من الأيام. صفر يا وبور هنسمعها بصوت نجاح سلام، كلمات حيرم الغمراوي ولحن المبدع الموسيقار أحمد صدقي. أضيء المسرح الآن، والحاضرون هنا يسمرون حتى ترفع الستار، ورفعت الستار. نجاح سلام في صوت من الأغاني. هذه أغنية صفر يا وبور من تلحين أحمد صدقي وتأليف إسماعيل الحبوب، ودخلت الآن نجاح سلام. يا مصر انا حالف بشبابي، يا مصر انا حالف بشبابي. شبابك لا كن لك وتكون ليا يا نعيش احرار نحمي ترابك يا نعيش احرار نحمي ترابك يا نموت شهداء الحريه صفر يا ابوك واجري شويه عاوز اوصل مدرن عليا بعد ما سمعنا معاكم نجاح سلام وصفر يا وابور بنكون وصلنا معاكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من أوائل ما سجلت المطربة الكبيرة كروان الشرق فايزة أحمد في الإذاعة المصرية ومن ألحان الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم هنسمع معاكم غنوة ربيع العمر بصوت كروان الشرق فايزة أحمد كلمات محمد طلعت ولحن الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم. Thank you. عذاب وراقه صعيب وشغل اهيب وبهد عذاب حرمني صفا وفتلي جفا وطيب وغاب حرمني صفا وفتلي جفا وطيب وغاب ربيع العمر وفايزة أحمد بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، وهو ختام الحلقة المسية 75، وإن شاء الله تكون كل أغانينا عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.